الكافرين جياؤهم وفي الحشر ذلوا المور سنين لواؤهم تلقى من الغيب رجع وليك ما كان فيها أمطرت في الخال بغير سماء I'm not afraid. بهم هم. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح، ثم إلى جميع أزواجه وجميع ذريته وجميع أهل بيته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أجدادنا وأسلافنا أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، وفي الخصوص إلى روح المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى رفيق المقدم محمد بن علي با علوي، ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي مولى الدويلة وابنه، ثم إلى روح ابن الحبيب عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح قطب الملا وإمام الأولياء الحبيب عبد الله بن أبو بكر العدروس، ثم إلى روح ابن شمس السموس الحبيب أبو بكر بن عبد الله العدروس العدني، ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح شيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، ثم إلى روح فخر الوجود، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسن مولى خيلة، ثم إلى روح الحبيب حامد بن محمد السري، ثم إلى روح كي هاشم أشعري، ثم إلى روح شيخنا كي محمد خليل بن كلان، ثم إلى روح شيخنا كي عبد الحميد بسروان، ثم إلى روحي كي دحلان قدول دالم، ثم إلى روحي كي محمد سعيد كتابان، ثم إلى روحي كي نخراوي، ثم إلى روحي كي عبد المعطي، ثم إلى روحي كي حميد عمر قتل باسر، ثم إلى روح كي بدر السلام، ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم يا حضيرون. نستفتح هذه الجلسة وهذه المناسبة مثل ما نوى أجدادنا وأسلفنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون، ومثل ما نوى صاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، ومثل ما نوى صاحب المولد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد. الله يدخل نياتنا في نياتهم، وأعمالنا في أعمالهم، وأخلاقنا في أخلاقهم، ومقاصدنا في مقاصدهم، ومرادنا في مرادهم. ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذه المناسبة ونهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه.